وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله